شيلة مهداه إلى سلمان بن عايض الثبيتي من إخوانه بمناسبة زواجه. كلمات الشاعر علي الزهراني، أداء المنشد فهد الطويل. هلا مرحبا ترحيبة الطيبة والسبطان، وهلا مرحبا بالضيف مليار ترحيبة، بس معايا ضب سالم مكرم الضيفان، وعايضني يجد الضيف يكمل مواجبه. قبل نبتدي بالعلم بسم الله الرحمن وذكر الولي في كل الأحوال نبدي به، علي الحرام إني لمدح الكف وطربان، ومدح الكف واجب علينا نباهبة. يا أبو عايض ابدع في القصيدة وفال الحال، يا من طالبني مثلك وفي مطالبة، بصوتك يشوش الراس وتروح الأحزان، ويا حي ليها الصوت يومك تغني به. هلا مرحبا ترحيبة الطيب والسلطان، هلا مرحبا بالضيف مليار ترحيبة، بس معايا ضب سالم مكرم الضيفان، وعايض لي اجل الضيف يكمل مواجبه. هذا عايض اللي للكرم والوفا عنوان، وفعل الكرم والطيب وجود ضريبه، زبون المراجل عالي المنزله والشان، ويقدح سطر من صلب راسه ومن طيبه. هذا مكرم الضيفان والمحزم المليان، كريم النبايح الضم كان هاقبه، تحزم يا عايد دام حنا في الميدان، هنا لا تمفلح من هل العز والهيبه. لجينا لاسم سلمان سلمان يكحلان، يا سلمان يا سيف عطيبه مضاربه، عسى الله يبارك لك ومبروك يا سلمان، يا فارس يحوز الفخر والمجد يعجبه. ابا امدحك وانضم فيك الاشعار والقيفان، ومدحك على الشعر واجب نوفي به. ابو عايض اسمه غالي وفالزوم يبان، وكل الصعايب ما هي بعينه صعيبه، يا سلمان بن عايض لك الحب والعرفان، عسى ربنا يسعدك واسمك نماربه. خوانك على يمناك يا حي الاخوان، لهم سيرة عطرة وتاريخ نحكي به، وعمانك اهل الجود ولطامة العيان، كرم وكرمهم كل الاصحاب تدريبه. خوالك ذوي خبتها للطيب والفرسان، ولا فيهم الشكة ولا فيهم الريبة، ولا انساب والعنف المواقف طوال ايمان، لهم صيت بالمجاد والطيب نوحبه. على دا الطويل الفخر والعز والشجعان، ترى الكف وربع فالمواقف مكاسبة، ولا دا الشهب الكف والطامة العدوان، رجال السطر والخصم قاموا بتاديبه، ولا هاني شيخ الطيب لعد والشيخان، دخيل الله بن سالم وحنا نحيبه. ثبت الفخر وفعلهم ترجح الميزان، طريق الوفا والطيب والمجد تمشي به. عسى الله يديم الفرحة ويبارك لسلمان، ويحفظ وطننا من هل الشر والغيبة، ومحفلك تتشرف بالبيت والعتبان، ويا حظ منه كان من عز وتتبه. قبل نبتدي بالعلم بسم الله الرحمن، وذكر الولي في كل الأحوال نبدي به، علي الحرام إني لمدح الكف وطربان، ومدح الكف واجب علينا نباهبة. يا أبو عايض ابدع في القصيدة وفال الحال، يا من طالبني مثلك وفي مطالبة، بصوتك يشوش الراس وتروح الأحزان، ويا حي ليها الصوت يومك تغني به. هلا مرحبا ترحيبة الطيب والسلطان، هلا مرحبا بالضيف مليار ترحيبة، بس معايا ضب سالم مكرم الضيفان، وعايض لي اجل الضيف يكمل مواجبه. هذا عايض اللي للكرم والوفا عنوان، وفعل الكرم والطيب وجود ضريبه، زبون المراجل عالي المنزله والشان، ويقدح سطر من صلب راسه ومن طيبه هذا مكرم الضيفان والمعزم المليان كريم النبايا حظ من كان هاقبه تحزم يا عايد دامح حنا في الميدان هنا لا تمفلح من هل العز والهيبه لجينا لازم سلمان سلمان يك حيلان يا سلمان يا زيف عطيبه مضاربه عسى الله يبارك لك ومبروك يا سلمان يا فارس يحوز الفخر والمجد يا جيبه ابا امدحك وانضم فيك الاشعار والقيفان ومدحك على الشعر واجب نوفي به ابو عايض اسمه غالي وفلزوم يبان وكل الصعايب ما هي بعينه صعيبه يا سلمان بن عايض لك الحب والعرفان عسى ربنا يسعدك واسمك نماريبه خوانك على يمناك يا حي الاخوان لهم سيره عطره وتاريخ نحكي به وعمانك اهل الجود ولطامه العيان كرم وكرمهم كل الاصحاب تدريبه خوانك ذوي خبتها للطيب والفرسان ولا فيهم الشكه ولا فيهم الريبه ولا انساب ونعم في المواقف طوال والطيب نوحبه ألاد الطويل الفخر والعز والشجعان ترى الكفر بف المواقف مكاسبه ولاد الشهب الكفول الطامة العدوان رجال السطر والخصم قاموا بتاديبه ولا هان شيخ الطيب لعد والشيخان دخل الله بن سالم وحنا نحيبه ثبت الفخر وفعلهم ترجح الميزان طريق الوفا والطيب والمجد تمشي به عسى الله يديم الفرحة ويبارك لسلمان ويحفظ وطننا من هل الشر والغيبة ومحفلك تتشرف بالبيت والعتبان ويحظ منه كان من عز وتتبه